الأصحاح الثالث والعشرون. لا يدخل مخصي بالرد أو مجبوب في جماعة الرب، لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب، لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد، من أجل أنهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر، ولأنهم استأجروا عليك بلعام بن بعور من فطور آرام النهرين لكي يلعنك، ولكن لم يشأ الرب إلهك أن يسمع لبلعام، فحول لأجلك الرب إلهك اللعنة إلى بركة، لأن الرب إلهك قد أحبك. لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل أيامك إلى الأبد. لا تكره أدوميا لأنه أخوك، لا تكره مصريا لأنك كنت نزيلا في أرضه. الأولاد الذين يولدون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب. إذا خرجت في جيش على أعدائك فاحترز من كل شيء رديء. إن كان فيك رجل غير طاهر من عارض الليل يخرج إلى خارج المحلة لا يدخل إلى داخل المحلة، ونحو إقبال المساء يغتسل بماء، وعند غروب الشمس يدخل إلى داخل المحلة، ويكون لك موضع خارج المحلة لتخرج إليه خارجا، ويكون لك وتد مع عدتك لتحفر به عندما تجلس خارجا وترجع وتغطي برازك، لأن الرب إلهك سائر في وسط محلتك لكي ينقذك ويدفع أعداءك أمامك. فلتكن محلتك مقدسة لئلا يرى فيك قذر شيء فيرجع عنك. عبدا أبقى إليك من مولاه لا تسلم إلى مولاه، عندك يقيم في وسطك في المكان الذي يختاره في أحد أبوابك حيث يطيب له، لا تظلمه. لا تكن زانية من بنات إسرائيل، ولا يكن مأبون من بني إسرائيل. لا تدخل أجرة زانية ولا ثمن كلب إلى بيت الرب إلهك عن نذر ما، لأنهما كليهما ركس لدى الرب إلهك. لا تقرض أخاك بربا، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا. للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا، لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها. إذا نذرت نذرا للرب إلهك فلا تؤخر وفاءه، لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية، ولكن إذا امتنعت أن تنذر لا تكون عليك خطية. ما خرج من شفتيك احفظ واعمل كما نذرت للرب إلهك تبرعا كما تكلم فمك. إذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك شبعتك، ولكن في وعائك لا تجعل. إذا دخلت زرع صاحبك فاقطف سنابل بيدك، ولكن من جلا لا ترفع على زرع صاحبك.